وترتيب شؤونها الإدارية تحتاج إلى موعظة بليغة. فأولها أن التنافس على التصدر وطلب الإمارة ليس نفسا إسلاميا. لقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. في حديث أبي ذر عند مسلم قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على يتيم. أهل العلم يقولون كالإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها. والخزي والندامة في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا لها ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فله من الفضل العظيم ما تظاهرت به النصوص الصحيحة. ومن الأحاديث التي ينبغي أن نقف أمامها طويلا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. آكد ما ينصح به هؤلاء أمران، جمعهما حديث شريف جليل القدر: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن إفساد ذئبين جائعين أرسلا على قطيع من الغنم ليس بأكثر ولا بأشد ولا بأفحش من إفساد حرص المرء على المال وعلى المنزلة والشرف لدينه. العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل ينبغي أن يكون القصد فيه لله خالصا، وأن يكون العمل فيه للسنة موافقا. فالرغبة في التصدر والرغبة في التربح آفتان كبيرتان دسيستان خبيثتان ينبغي أن ينتبه إليهما العاملون في مجال العمل العام. نحن نقول لإخواننا مؤسساتنا الإسلامية أنتم تسمونها non-profit organization، مؤسسات غير ربحية، وهكذا أعلن عنها وهكذا يصنفها القانون، وقد وضع لها قواعد لتستفيد من إعفاءات ضريبية. فهذه لا يصلح بحال من الأحوال أن تكون مجالا للتربح، رقم واحد. ورقم اثنين، أن يعالج الإنسان في نفسه التشوف إلى التصدر والرغبة في الترأس، فإن آخر ما ينزع من قلوب وصدور المنتسبين إلى العلم وإلى الدعوة التشوف إلى التصدر والرغبة فيه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.